في سؤالين من يوم وعيت على الدنيا وأنا بسألهم لنفسي. عارفين أنتوا الأسئلة الوجودية اللي هي كيف بدأ الخلق وما شابه؟ هم بقى السؤالين دول شبه كده. السؤال الأول، إحنا عايشين في الدنيا دي لوحدنا ولا في مخلوقات غيرنا؟ لا لا لا لا، ما أقصدش الحيوانات والحشرات والجن وما شابه ذلك، أنا أقصد مخلوقات تانية إحنا لسه ما نعرفش عنهم حاجة، أو ممكن يكون في ناس تعرف، الله أعلم. السؤال الثاني، أبويا راح فين؟ السؤالين دول عرفت إجابتهم لما قررت أفتح المطبعة أنا ونصار. طبعا عملت أقول بينك وبين نفسك أنا مش فاهم حاجة، مين اللي بيتكلم؟ وبعدين إيه المقدمة الطويلة دي كلها؟ تسمح لي أقطعك وأقولك اقرأ حكايتي للآخر وإنت تعرف كل حاجة، ده لو ما بتخافش طبعا، إنما لو بتخاف فنصيحة مني بلاش تكمل، لأن كل اللي هحكيه ده ممكن يأذيك بجد. أنا حذرتك وبكرر تحذيري تاني أهو، لو بتخاف بلاش تقرأ، لأنك بمجرد ما هتاخد القرار بالتكملة فأنت بالفعل هتكون معايا وهتعيش اللي أنا عشته. أنا مين؟ أنا إنسان بائس الحقيقة، من يوم ما وعيت على الدنيا وأنا المصايب نازلة على دماغي زي المطر. ابتدت بالتحديد لما كان عندي 10 سنين، وقتها والدي اختفى، محدش عارف عنه أي حاجة ولا حتى حد عارف هو راح فين. وطبعا لما اختفى باب رزقنا اتقفل، وباب الرزق ده كان عبارة عن محل كبير تحت العمارة اللي احنا ساكنين فيها. المحل ده كان والدي بيملكه، كان فتحه مطبعة بيطبع فيها كتب وأبحاث وخلافه. كل ده مش مهم دلوقتي، المهم ان والدي اختفى والمطبعة اتقفلت وأمي بقت لوحدها في الدنيا. أمي بقت لوحدها في الدنيا ومعها ابن عنده 10 سنين، المفروض بقت هي بالنسبة له أم وأب. حاولت أمي تبيع ماكينات الطباعة اللي في المطبعة لكنها معرفتش، كل اللي جم يشتروا المكان قالوا انه قديم وبايظ، محدش فكر حتى يشتري بمليم. في الوقت ده أمي قررت الاعتماد على نفسها، وبصراحة كانت ست بميت راجل، نزلت واشتغلت شغلانات كتير وياما تعبت عشان تربيني. عدت الأيام وأنا كبرت وبقيت بشتغل وبساعدها لحد ما وصلت للسنة الثالثة في الكلية، وللأسف السنة دي بالنسبة لي كانت سنة سودة حرفيا، لأن أغلى إنسانة ليا في الدنيا توفت، أمي. أيوة أمي توفت، وقتها كنت شايف كل الدنيا سودة، مبقاش في حد جنبي غير نصار. نصار صديق الطفولة وجاري، كمان زميلي في نفس الكلية. في الوقت ده أنا تأثرت جدا، قعدت فترة كبيرة ما بنزلش من البيت بسبب حزني. طبعا قعدي في البيت خلى صاحب الشغل ما يستحملنيش ويمشيني من الشغل تلقائيا، فبكده الدنيا سودت أكتر. لحد ما في يوم من الأيام كنت قاعد مكتئب كعادتي، لقيت الباب بيخبط، قمت فتحت، لقيت اللي على الباب هو نصار اللي كان جايب لي أكل والدته اللي عاملاه. دخل نصار وقعد معايا وأكلنا سوا، لأنه من يوم ما والدتي توفت وهو ما بيسيبنيش حتى أكل لوحدي. وبعد ما خلصنا أكل بدأ نصار يفتح معايا كلام وقال لي، وبعدين يا مروان؟ سكت وما ردتش، لأني حقيقي بقيت معظم الوقت ساكت كئيب. أما نصار جاب كرسي وقعد قصادي وبصلي التركيز. مروان يا أخويا أنت كده هتموت، صدقني هتموت من الحزن ده إذا ما متش من الجوع، إذا حصل لي حاجة يعني. بعد الشر عمك يا نصار، أما بالنسبة لموضوع موتي ده فأنا بتمنى النهاردة قبل بكرة، لأن الموت ده راح علي على فكرة. اتعاد النصار من قعدته وقال لي، بعد الشر عنك يا مروان، انا جنبك وهفضل جنبك، بس في موضوع مهم عاوزك فيه بخصوص الشغل. شغل؟ شغل ايه يا عم؟ انا اترفدت وخلاص، ما بقاش ليا طاقه ولا شغل ولا اي نيله. يا مروان احسبها بالعقل دلوقتي، انا وانت في سنه تالته، يعني كلها سنه ونتخرج، وبعد السنه دي صدقني مش هتلاقي شغل، لاننا هنبقى خريجين كليه تجاره ودي بقى كلية خريجينهم مكانهم على القهاوي، انما انا وانت مش هنشتغل كده ومش هنعمل كده. امال هنعمل ايه يا ابو العريف؟ بص يا مروان، انت تحت ايدك كنز وانت مش حاسس بيه. رفعت حاجة باليمين وردت عليه باستغراب. كنز؟ اه طبعا كنز، مطبعة ابوك المقفولة دي كنز هنطلعه. بص بقى، انا هستلف مبلغ من امي ومبلغ من ابويا، واخويا اللي شغال في الخليج كلمته وهيبعت لي مبلغ هو كمان. الفلوس دي احنا هنشتري بيها ورق ومكن طباعة، مكن طباعة جديد، او نصلح القديم اللي مركون، وبعد كده هنبتدي نروح نكلم دور النشر ونطبع لهم الكتب اللي هم عاوزينهم يطبعوها. وانت بقى بتفهم في الطباعة؟ اعرف اللي بيفهم في الموضوع ده كويس، الواد حسن ابن خالتي من وهو صغير بيشتغل في المجال ده، وهو اللي هيقف جنبنا في المشروع ده، ونبقى احنا التلاتة شركة، انا براس المال وانت بالمكان وحسن بخبرته ومجهوده، وهو الرزق هيدخل لنا احنا التلاتة يتقسم علينا. بصيت له باهتمام كده ولقيت نفسي سرحت في دنيا تانية خالص. سرحت في ابويا اللي كان بيجي وانا لسه صغير ويجيب لي الحلويات، سرحت في امي اللي كانت بتطبطب عليا وتسرح لي شعري، سرحت في كل حاجه. فوقني نصار من سرحاني وقال لي: ها يا مروان قلت ايه؟ اقول ايه بس يا نصار، اوعدك هفكر وهرد عليك كمان يومين. لا لا لا لا، يومين ايه، انت ترد عليا بكره وباذن الله بالموافقه. ماشي يا سيدي، حاضر، بكرة هرد عليك. خلصنا عادتنا ونصر خد بعضه ومشي، سابني لوحدي في البيت وسط زحمة أفكار اللي طلعت من وسطهم فكرة المطبعة. فكرت في الموضوع بالعقل، ولما حسبتها لقيت نفسي مش خسران حاجة، وكمان أنا هستفيد ونصر هيستفيد، ويمكن أنا هستفيد أكتر لأن أنا هكسب فلوس ومش هدفع حاجة، وكمان دي فرصة كويسة عشان اقدر اجيب مصاريف السنة اللي بقيالي في الجامعة، وكمان فرصة عظيمة عشان انشغل وتناسى موضوع موت امي. وفعلا تاني يوم نصار جه يفطر معايا، وقلت له ان انا موافق لاني مقتنع بكلامه، ولاني ما بقيتش قادر اشتغل عند حد خلاص، وكمان انا مش متعود ابقى حمل تقيل على حد. رد عليا وقال لي ان انا عمري ما كنت حمل تقيل عليه، لكن برضو ربنا ما يرضيهوش اننا نبقى في ايدينا نشتغل ونكسب واحنا نرفص النعمة. فعلا كلام نصار كان مقنع، والفعل بدأنا في ترتيب أمورنا عشان نبتدي مشروع المطبعة. جهز نصار الفلوس وانا طلعت مفتاح المطبعة اللي صدى من الركنة، ونزلت انا وهو عشان نوضب المكان المهجور من سنين. فتحنا الباب، ولما دخلنا كان في حاجة غريبة قوي، كان المكان شكله زي ما يكون متنظف من مدة قريبة، يعني هو مترب بس مش لدرجة تدل على ان المكان ده مقفول من سنين. وطبعا للاحتياط شلنا الاكياس اللي كانت مغطية المكان، وكان الشيء الغريب ان احنا لقينا المكان برضو كأنه لسه متنظف من قريب. ما اهتمناش قوي بالكلام ده، وفسرنا ده ممكن تكون امي نزلت نظفت المطبعة من قريب قبل ما تتوفى. وقفنا قصاد المكان تحديدا في نص المحل، وجهزنا أدوات التنظيف وقررنا نبدأ في تجهيز المكان. وفعلا بدأنا، لكن بما أن المحل كان كبير فأخذ مننا تقريبا يوم كامل عشان يتنظف نصه تقريبا. فوقنا أنا ونصار لما جت الساعة 1 بعد نص الليل. بص لي نصار وقال لي: مروان أنا تعبت بصراحة، محتاج أرتاح، ومع ذلك يعني شايف أننا ما نمشيش من هنا إلا لما ننظف المكان تماما. قلت: طب بص، روح انت بس نام وانا هسهر اكمل تنظيف لحد الصبح. لا لا لا، انا مش هسيبك يا مروان، بص انا هرتاح على الكرتونه اللي في الركن اللي هناك ده شويه، وانت نظف الجزء اللي في الاخر ده، ولما تخلصه بقى صحيني. بصيت له كده وقلت له: وانا نظف الجزء اللي في الاخر ده؟ ماشي يا نصار. روح يا سيدي نام. راح فعلا فرد جسمه على الكرتونه، ورحت انا اكمل تنظيف في المكان اللي قال عليه. وبعد دقايق سمعت صوته وهو بيشخر: انت لحقت تنام؟ كملت تنظيف لحد ما فجأة صوت نصر سكت. رحت بصيت ناحيته لقيته نايم زي ما هو، كان شكله لسه بيشخر بس انا اللي مش سامعه، ولا سمع أي صوت من حواليا. وكرد فعل طبيعي سقفت بإيدي بالقرب من ودان اليمين، وبعدها عملت كده بالقرب من ودان الشمال. ساعتها اكتشفت إن أنا مش سامع. يا نهار اسود ومنيل، أنا ترشيت ولا إيه؟ مسكت عصاية المقشة اللي كنا بننظف بيها وخبطت بيها على الأرض عشان تعمل صوت، لكني برضو مش سامع صوت الخبطة. وقفت لمدة دقيقتين في حيرة ما بين إن أنا صح نصار وما بين إن أنا مثلا بيتهيأ لي من تعب اليوم. قطع حيرتي صوت سمعته جاي من مكان ما بالمحل. مشيت ناحية الصوت اكتشفت إنه جاي من جوه حيطة من الحيطان. قربت للحيطة دي وحطيت ودني عليها علشان الصوت ده يبقى أوضح. كانت النتيجة إن أنا سمعت راجل بيتكلم جوه الحيطة، بيقول كلام غريب وصوت مسموع. أنا كنت سامع الصوت كويس لكني مش فاهم الكلام اللي بيقوله، فركزت شوية كده عشان أبدأ أفهم شوية من الكلام من اللي بيتقال. فهمت يا دوبك كام كلمة، لكن بقيت الكلام ما فهمتوش. فاضطريت أقرب ودني أكتر من الحيطة، لكني لما قربت المرة دي سمعت صوت صرخة قوية خلتني اتخض وارجع لورا، لدرجة ان انا من الخضة وقعت على الارض وانا باصص ناحية الحيطة بسهول. فوقت من الذهول ده صوت نصار اللي كان جاي من ورايا. مالك يا مروان، شكلك مغموم وحزين يا اخي. بصيت ناحيته لقيته واقف قصادي مبرق، الصوت خارج منه كأنه ما بيفتحش بقه. رجعت الظهر شوية لورا كده وقلت له مالك يا نصار، فيك ايه؟ سمعت صوته لكن برضه كان لسه قافل بقه. انا اخترت اللي انا فيه لكن انت ما اخترتش حاجة، وعشان كده انا هدلك على الكنز اللي انا دفعت تمنه من عمر سنين، وكمان هدلك علشان تحررني. قال كلامه ده وراح رفع ايده اليمين مشاور ناحية الحيطة اللي كان جاي منها الصوت، وكمل كلامه وقال السر مدفون هنا، السر جوه والحل جوه، الحبر موجود والروح ملهاش حدود، وسهرة ما هيرد العهد الوريث بعد ما دفعت التمن. قلت نصار وانا متنح، انت مالك يا ابني، فيك ايه؟ اول ما سألته السؤال ده لقيته فتح بقه وصرخ بصوت عالي لدرجة ان انا ودني وجعتني، حطيت ايدي عليها من شدة الألم لحد ما قفل بقه تاني. شلت ايدي من على ودني عشان اسمع صوته وهو بيقول اهدم الجدار تضيء حياتك بالأنوار. وفجأة أول ما خلص كلامه حسيت ان انا رجعت اسمع تاني. أكبر دليل على كده كان صوت شخير نصار اللي سمعته جاي من مكان ما هو نايم. قمت وقفت وبصت على المكان اللي هو نايم فيه، لقيته نايم وبيشخر زي ما هو. بصيت على اللي واقف قدامي وقلت له الله، لما نصار نايم هناك انت تبقى مين؟ انا راس قرين نصار، وجيت لك برسالة من الروح المحبوسة جوه المكان. فجأة اول ما خلص كلامه لقيته جاي يجري ناحيتي بكل قوة. كرد فعل طبيعي مني انكمشت في نفسي، لكنه كان شفاف. والله كان شفاف لأنه عدى من خلالي ودخل جوه الحيطة إياها عشان يختفي تماما. وقفت متنح مش فاهم إيه اللي أنا شفته ده. لكن للحظة فقت وجريت ناحية نصار. نصار نصار قوم يا نصار. قام من النوم وهو مفزوع، خير يا ماما؟ في إيه؟ مامة إيه يا ابني؟ بس فوق الله لا يسيئك، الحق إن أنا شفت عفريتك. وقعد على الكرتونة وخد كام دقيقة كده لحد ما فاق، وبعد كده رد علي وقال لي هو أنا مت وعفريتي طلع لك ولا إيه؟ خبطت إيدي على راسي، يا أخي وربنا ما بكدب ولا بحور. بدأت أحكي له اللي حصل بالظبط. بعد ما خلصت رد علي وقال لي هتايك بس بيتهيألك من التعب وقلة النوم. يا أخي والله العظيم ما بيتهيألي. طب أقول لك حاجة، إحنا نهد الحيطة دي ونشوف إيه اللي وراها، ولو لقينا حاجة يبقى انا كنت صح، ولو ما لقيناش يبقى انا فعلا كان بيتهيأ لي. رد عليا وهو بيقوم يقف، يا اخي انت عاوز ايه؟ عاوز تهد الحيطه دي؟ حاضر، حاضر هنعدها، بس لو ما لقيناش حاجة هخليك انت تبنيها تاني بنفسك. تمام تمام وانا موافق، بس هنجيب حاجة نهد بيها الحيطة دي منين؟ انا عندي جدون في اوضه ابويا بيستعمله لما بيحب يكسر حاجة في الشقة، هطلعه اجيبه واجيب لنا اكل ومية، وانت تعالى بقى في المحل واطلع استناني في البيت، وانا لما اخلص هعدي عليك اخدك. خرجت معاه وبعد كده قفلنا المحل وطلع هو بيته وانا طلعت بيتي. غصب عني من التعب ومن قلة النوم لقيت نفسي مددت جسمي على كنبة الصالون ورحت في النوم، واول ما عيني غفلت سمعت صوت بيهمس ودني. مروان حررني يا مروان، حررني يا مروان. حاولت انام لكني معرفتش. نوم ايه بعد اللي شفته؟ يا ترى زي ما قال نصار ان انا بيتهيالي، او مثلا ده تأثير التعب؟ انا لسه الصوت بيهمس في وداني. حررني يا مروان. الصوت ده كمان من تأثير التعب؟ مفيش إلا حل واحد بس عشان أتأكد إذا كنت صح ولا بيتهيالي. أيوة أنا هنزل أهد الحيطة دي، ههدها دلوقتي مش هستنى نصار لما يجي. جريت على بيت نصار وخدت منه الجدومة اللي أبوه بيستخدمها في الهد، وخدته هو شخصيا ونزلت على الأطباء. أنا مش هنزل لوحدي، وهو منه يطمني ومنه يكون شاهد على اللي هنشوفه. فتحنا البطبعة كأننا فتحنا خمارة فيها عركة بالظبط، زحمة أطياف بتجري وبتتفرق وهمس طالع من كل ركن. نصار أول ما شافه وسمع اللي شفته اتشعلق في رقبتي، اتشعلق في رقبتي زي العيال. ايه ده يا مروان؟ سحقت فيه عشان ينزل لأن أنا كمان مرعوب. كل حاجة اختفت وكأن كل اللي شفناه كان تخيلات واحنا كان بيتهيأ لنا مثلا. اتشجعنا انا ونصار ورحنا بحذر ناحية الحيطة، واحنا بنقدم خطوة ونأخر عشرة من الخوف ومن الرعب. مسكت الجدومة وضربت ضربة وراها التانية في التالتة، فضلت اكسر في الحيطة لأكتر من ساعة متواصلة من غير راحة. كان في سبب كبير ان اكمل، كان في اصوات من حواليا بتقول لي وقف تكسير، واصوات من ورا الحيطه بتقول لي كمل. حررني يا مروان. اتهد جزء كبير كفيل انه يدخلني للجانب التاني من الحيط، الجانب التاني اللي كان عباره عن ضلمه وسواد. دخلت جواها انا ونصار، نصار اللي كان مرعوب، بس هو من امتى سابني عشان يسيبني دلوقتي؟ أول ما دخلنا لقينا أوضة فاضية تماما، منقوشة على جدرانها رسومات فرعونية. الرسومات دي بدأت تنور بمجرد ما دخلنا عشان نكتشف إن الأوضة دي مش فاضية. الأوضة دي وسطها تمثال فرعوني حجمه متوسط، شلته بالعافية لأنه كان تقيل جدا. بصيت لنصار وقلت له بترقب ورعب، واضح إن كلامك صح، كان تحتنا كنز فعلا. قلت كلامي وانا بتحرك عشان فجأة احس بايد مجهولة بتشد رجلي، وقع عشان التمثال يتكسر ميت حتة. لسه هند بحظي لقيت الأوضة اتملت دخان ونور النقوشات على الحيطة ابتدى يزيد. ندهت على نصار عشان اسمع صوته من بعيد وهو بيقول لي بتزعق ليه؟ ما انا جنبك يا اخي. الحقيقة هو مش جنبي ولا حاجة، وده لاني لما وقعت كان في مسافة ازيد من 5 متر بيني وبينه. صمت وتفكير وترقب مني، خايف اقوله يتخط، وخايف اكتر من المجهول اللي جنب نصار واللي هو فاكر انه انا. قطع الصمت صراخ عالي وصوت بيقول واخيرا لقد تحررت. زي ما توقعت، نصار لما اكتشف ان مش انا اللي جنبه قام يصرخ ويجي يخبط في الحيطة لأنه مش شايف حاجة، لحد ما خبطة من خبطاته هدته على الأرض. بدأ الدخان يروح ويظهر الكائن الغريب، واللي في الحقيقة ما كانش غريب بالمعنى الحرفي، هو كان نسخة طبق الأصل من التمثال بس حجمه أكبر. لأنه أصبح جسد حي مش تمثال. كان كائن حي لكنه أكبر مننا إحنا كبشر. بدأ يتكلم. بأي زمن أنا؟ هل ما زلنا في كمت أم في بلد أخرى؟ أنا جائع، أحضروا لي طعام أيها الحثالة. أنا ونصار الأم وقف جنبي تخشبنا مكاننا وإحنا ساكتين ما بننطقش لحد ما صرخ فينا. انهضوا! كان صوته قوي عالي جدا لدرجة إننا اتنفضنا. رحنا في لحظة من غير تردد وقفنا قدامه زي العساكر. بدأ يتكلم بنفس القوة والحدة. أنا سوهرم العظيم. سكت لحظة ورجع كمل كلامه تاني. أحد أكبر جنود حور محب وزير الملك إخناتون. بعد ثورة الملك إخناتون الدينية واضطراب أحوال البلاد لاهتمام الملك بالدين عن بقية أمور الدولة، أمرني الوزير حور محب بأن أذهب إلى كائن الإله آمون المعروف بكره الشديد للملك إخناتون لأنه جعل الشعب يعبد الإله آتون. تعجبت من ذلك الاجتماع بين وزير إخناتون بأكبر كارهيه، لذلك قررت أن أختلس السماع لأجدهم يتفقون على الانقلاب على الملك إخناتون واستغلال صغر سن وريثه توت عنخ آمون للسيطرة على البلاد ولما يملكه الكاهن من جان. قام بكشف أمري وقام بلعني وتحويلي إلى تمثال صغير أتحرر حين يتحطم التمثال، ولذلك قام بتعيين حارس خاص على ذلك التمثال، حارس يورث حراسته إلى أبنائه ثم أحفاده إلى أن وصلت لأبيك. أول ما سمعت كلمة أبيك سألته أبويا فين؟ إجابته كانت عمري ما توقعها. أبيك أسير لدى أتباع الذين أتى بعضهم لك لتحررني، لم أود قتله فأنا لست بقاتل، وأيضا هو لا يعلم لماذا يحرسني. بالتأكيد يعلم، ولكنه يعلم بعض الأكاذيب. ردت عليه فرح وخوف. أبوي عايش؟ نعم يا مروان، وسأطلق سراحه إذا وجدنا كتب السحر التي كانت بحوزته، ومن خلال تلك الكتب أستطيع العودة إلى زمني قبل اللعنة وأخبر الملك إخناتون. ساعدني في إيجادها يا مروان. صمت مني ومن النصار اللي كان ساكت من أول ما وقف متنح جنبي. أصلا ما فيش خيار تاني، هدور له على الكتاب اللي قال عليه. ضربت النصار بكوعي في جنبه عشان يمكن يفوق، بص لي هو متنح، فلقيتني بقول له يلا ندور على الكتب، بيقول لك ابويا عايش. وفعلا دخلنا المطبعه، قلبنا المطبعه على الكتب، بس جبنا له اكل الاول عشان ما يفضحناش. طب لو بابا شايل كتب سحر اللي ما كانتش اهتمامه نهائي، لانهم الساحر على حسب كلام سهرم ده، هيشيلها فين؟ بدأت استرجع كل ذكرياتي وسنين اللي قضيتها في المطبعة. بيعدي قدام عيني المكان اللي قصادي ده، كان فيه مكنة بايظة بابا كان رافض يبيعها، رغم ان تمنها وهي خدة كان ممكن يحلله أزمة من أزمات وقتها. مشيت ناحية مكنة من المكن وانا بكلم نفسي، ونصار وسهير مركزين قوي. قربت من المكنة وبدأت أفك فيها عشان أكتشف إنه هيكل خارجي، وجوه الهيكل ده الكتب. أول ما قلت كتب لقيت سهير قدامي في لمح البصر بيقلب فيهم زي المجنون. قلت له أنا مبسوط لإني هشوف أبويا، طب مش هتنفذ اتفاقنا بقى؟ ابتسم ابتسامة غريبة وقعد يقول كلام مش مفهوم عشان يظهر طيف من العدم وتبدأ ملامحه تتحدد. ده بابا. مجرد ما اكتمل ملامحه وقع على الارض. هو بابا بنفس ملامحه، بنفس ملامحه اللي انا فاكرها، بس بقى اكبر، اكبر بكتير. جريت عليه وحضنته. بدات اقومه انا ونصاف في الوقت اللي سهر ما كان بيالف الكتب، لحد ما لقى اللي هو عايزه واراه. لما انتهى من القرايه اتفتحت دايره سودا كبيره في الهواء. ايه اللي بيحصل ده؟ هو اللي انا فيه ده حلم؟ مشي سهر من ناحيه الدايره لكنه رجع لينا تاني ومسكني انا ونصار. حدفنا بعيد بقوه، بقوه عمري ما شفت زيها قبل كده. بص البابا بتحدي وقرب وطلع خنجر من جنبه وغرسه في رقبته. بعد ما قتل ابويا جري سهر ونط جوه الدايره وكانها بوابه. جريت ونطيت وراه، وكالعاده كان ورايا نصار. انا فين؟ ايه الناس دي كلها وملمومة حواليا انا ونصار وبيبصولنا، بيبصولنا بغرابة كده ليه؟ احكامهم كانت كبيرة قوي زي سهارم، لبسهم كمان كان غريب. او من الواضح كده ان احنا اللي حجمنا ولبسنا اللي غريب بالنسبة لهم. احنا فين؟ احنا في مصر القديمة، مصر القديمة اللي دخلناها او وصلنا لها من خلال الدايرة، أو زي ما قال عليها سهار كمت. هي بلدي إنما من آلاف السنين. فجأة كل جري من حوالينا وراحوا الحدث أهم. شخص باين من اهتمام الناس إن منصبه كبير بيخطب فيهم. أيها الحثالة، أتعتقد أنك تستطيع المساس بأكبر سحرة كمت؟ أنا الساحر سهار، استعان بي حور محب وكاهن آمون لطرد إخناتهم من البلاد، وبعد تنفيذي للاتفاق طلبت منهم أن يتم تعييني وزيرا ويتم تلقيبي بالكاهن الأكبر، ليأتي الرفض من الكاهن لأنه كان يطمح لأخذ ذلك اللقب، ولأن رجال الدين لا يتولون المناصب، لذلك قام بلعني وتوريث حراسة تمثالي وكتبي إلى أن وصلت لأبي، إلى أن وصلت لأبيك مع مرور الزمان. ولأنني أصبحت مخفيا على عالم البشر أمرت أحد أتباعي من الجن بأسره حتى لا يخبرك بميراثك، وأمرته أن يجعل لي أعوانا من الإنس، وبالفعل نجح أحد أعواني من ملازمتك دائما مثل ظلك. جيب ورايا نصار وانحنى لي وهو بيقول تحت أمرك يا سيدي. سهر مضحك وبصلي تاني وقال سأعيدك إلى زمنك، لم تعد ذا قيمة الآن ولا فائدة من قتلك. وبإشارة من صوابعه ظهرت الدايرة اللي لقيت نفسي بطير ناحيتها وغصب عني ترميت جواها. وأول ما دخلتها لقيت نفسي رجعت لزماننا. بس واضح إن حكم سهرن كوزير في الماضي غير كتير من المستقبل، أو بالنسبة لي هو الحاضر. دمار وخراب، أنقاض في كل مكان، طيارات حربية بتعدي كل دقيقة، وإنذارات الغارات مستمرة. استخبيت في مدخل البيت لسه بيقاوم الانهيار وغصب عني من التعب ومن كتر العياط اللي حصل. اغمى عليا. صحيت تاني يوم لقيت ناس كتير ملمومة حواليا، ايديهم في جيوبي، طبعا ملقوش ولا مليم، هم بس لبس اللي خدعهم، اللي بالرغم من كونه متبهدل بس على الاقل لسه موجود، انما هم اغلب جسمهم كان عاري. بدأوا يسألوني انا مين، ولولا لغتي المصرية الواضحة كانوا اتهموني بالجاسوسية. قلت لهم ان انا كنت مسافر برا البلد ورجعت. قعدوا يضحكوا يتريقوا يقولوا البعض ازاي رجع مصر تاني، هو اللي يخرج منها حي يرجع تاني. مسكت العائل اللي في يوم ونزلت عليه بسيل من الأسئلة. رده كان صادم لما قال لي ان مصر على مدار التاريخ وهي محتلة لحد ما وصلت لإيد إسرائيل. سألته الحال بدأ يتدهور من امتى، قال لي تحديدا من بعد طرد إخناتون من البلد. شوكت كان قاري تاريخ كويس جدا، فهمت منه كل حاجة. فهمت ان من بعد غروب الشمس بيبدأ حظر الجيش الإسرائيلي، ممنوع التواجد في الشوارع. فضلت معاه أيام وأنا بأنب نفسي أنا السبب في كل ده، لكن أنا لازم أغيره. بس أغيره إزاي؟ لقيتها. ما هو زي ما غيرته قبل كده أقدر أغيره تاني. الحل إن أنا أرجع بالزمن تاني. الحل في الكتاب. سألت شوكة عن وزير توت عنخ آمون وكان رده سهر ده أول ساحر يمسك الحكم وهو من أهم أسباب الخراب اللي وصلنا له. رديت عليه وأنا مترقب، تعرف مقبرته فين؟ لسه مكتشفينها من كام سنة في المطرية بس كانت فاضية. قلت له لا لا لا ما كانتش فاضية، تعالى بس وصلني ليها بسرعة. سحبته من إيده وهو ماشي معايا مسلوب الإرادة. وصلني فعلا للمقبرة وفضلت أحفر فيها في كل شبر فيها زي المجنون. لقيته، أيوة لقيته، صندوق قديم واضح إن حد لقاه قبل كده بس ما عرفش يفتحه. الصندوق مقفول بقوة. جربت كل الطرق ما فتحش. وقتها افتكرت حاجة مهمة، قمت وقفت بكل قوة وقلت أنا سهار من العظيم. فجأة لقيت الصندوق فتح، كان جواه كتاب. فتحته وكان سهل على شوكة إنه يترجمه. وصلنا للتعويذة، التعويذة اللي أنا فاكر إن قالها سهار، قلتها بنفس طريقته. وفتحت البوابة، نفس الدايرة ظهرت في الهواء. وهنا قلت هل أنا فعلا مستعد لده؟ بقيت مستعد بعد ما شوكة اللي سحلته معايا ترجم لي أكتر من تعويذة تحميني من السحر وهو مش فاهم حاجة. جوابي عليه ما كانش كلمة، جوابي عليه كان فعل، وهو إن أنا نطيت جوة الدايرة ورجعت مصر القديمة تاني. وإن ألاقي سهارم ده في الوقت ده ما كانش صعب، لأنه أصبح وزير وكاهن كبير. فعلا لقيته، لأول مرة أشوف علامات رعب على وش سهارم أول ما شافني. أول ما شافني بدأ يتمتم بتعويذ كتير لكن ما كانش بيحصل لي حاجة. رفع إيده عشان يرفعني في الهواء زي ما عمل قبل كده، لكني فضلت ثابت مبتسم. بدأت أتمتم بكلام أنا نفسي مش فاهمه لكني كنت حافظه من شوكة، والظاهر ان كلامي نجح في انه يخوفه. وجودي قدامه وعدم تأثير سحره علي وان انا انطق بكلام مش فاهمه كان كفيل يخليه يرجع خطوات لورا. ومن الرعب وقع قصادي الاول مرة. هنا كانت فرصتي، وفعلا انقضيت عليه وضربته بكل قوة وسحبت خنجره اللي قتل بيه ابويا وقتلته. وقتلت بعده نصار، قتلته لأنه هو السبب في اللي وصلت له ده كله. بس اللي ما لقيتوش هو الكتاب، الكتاب اللي اكتشفت اني سبته في المستقبل. بس صدقوني مش مهم ان نرجع تاني للمستقبل، لان انا اصلا كده كده حياتي ما كانش يتزاهل عليها. بس لو وصلت كلامي اتأكد ان انا نجحت واني كفرت عن ذنبي وصلحت غلطتي. لقد وجدنا ذلك الكلام بكتاب عثر عليه بجوار مومياء لأحد أفراد المصريين القدماء. وبكده تكون انتهت قصة النهاردة، قصة المطبعة.